ويقول الصادق المصدوق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: اني لا اخشى عليكم الفقر، ولكن اخشى عليكم ان تقصف لكم من زهرة الدنيا فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم. ويقول الامام الشافعي رضي الله عنه وارضاه: تزوج من التقوى فانك لا تدري اذا جل ليل هل تعيش الى الفجر، فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حين من الدهر، وكم من صغار يرتدى طول عمرهم وقد ادخلت اجسادهم ظلمة القبر، وكم من فتى يصبح ويمس لاهيا وقد نسجت اجسامه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت ارواحهم ليلة العرس. ايها الاخوة المؤمنون، عرض كريم الى ايات الله البينات ومسك الختام، وذلكم العلم القرآني الاذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد انور. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقين. وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحيي. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. واجعل لي لسان صدق في واجعلني من ورثة جنة.

Thank you.

بسم الله ومحطات الدولة الكبرى ومتعهد الحفلات والمناسبات على مستوى الجمهورية.